الدرس السابع والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ومتى أدرك الاعتدال فما بعده انتقل معه مكبرا ويسبح ويتشهد معه في غير موضعه، ولو أدركه ساجدا أو متشهدا سجد أو جلس بلا تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام في صلاة الجماعة. قال المصنف: ومتى أدرك الاعتدال، يعني أدرك المأموم الاعتدال مع الإمام، فما بعده، أي فما بعد الاعتدال، انتقل معه مكبرا، يعني يكبر لهذا الانتقال، ويسبح ويتشهد معه، يعني مع الإمام، في غير موضعه، يعني في غير موضع تشهد المأموم. مثلا جاء المأموم في الركعة الثانية مسبوق، صلى ركعة والإمام تمت له ركعتان، جلس الإمام للتشهد الأول، فهنا المأموم يجلس معه، علما أن هذا الموضع ليس موضع تشهد المأموم، لكنه يفعل ذلك للمتابعة، لأن المتابعة واجبة في حقه. ولو أدركه ساجدا، يعني أدرك المأموم، أدرك الإمام ساجدا أو متشهدا، يعني جالسا للتشهد، سجد أو جلس بلا تكبير، يعني يهوي للسجود مع الإمام من غير أن يكبر، أو يجلس إذا كان جالسا، الإمام جالس للتشهد يجلس معه أيضا من غير أن يكبر. طبعا هو يفعل هذا بعدما يدخل في الصلاة، بعدما يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ومطمئن، ثم يتابع الإمام في ذلك فيجلس معه من غير أن يكبر، أو يسجد معه إذا كان في السجود من غير أن يكبر للانتقال. نعم. قال: ولو سلم الإمام وهو موضع جلوس المسبوق قام مكبرا، فإن لم يكن موضعه فلا تكبير. نعم. ولو سلم الإمام وهو موضع جلوس المسبوق، يعني مثل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة الرباعية، مثلا أدرك الركعتين الأخيرتين، فتمت صلاة الإمام فسلم الإمام، هذا الموضع موضع جلوس بالنسبة للمأموم، لأنه موضع تشهد، فبهذه الحالة يقوم، عندما يقوم لإتمام صلاته، عندما يقوم هذا المأموم يقوم مكبرا، لأن هذا الجلوس هذا هو موضع جلوس بالنسبة لهذا المأموم، فيقوم لتتمة صلاته ويكبر. فإن لم يكن موضعه فلا تكبير، إن لم يكن هذا الجلوس موضع جلوس المسبوق، فعندما يقوم بعد سلام الإمام لا يكبر، كأن صلى كما قلنا مثلا ركعة، أو صلى ثلاثا وبقيت عليه ركعة فسلم الإمام، هذا الموضع هذا ليس موضع جلوس لهذا المسبوق، وإنما جلس لمتابعة الإمام، فبعد أن يسلم الإمام يقوم للإتيان بما بقي من صلاته للركعة الرابعة مثلا من غير أن يكبر. قال: وإن أدرك الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة. نعم، يعني فضيلة الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام، يعني لو كبر المسبوق كبر تكبيرة الإحرام ونوى الاقتداء بالإمام فسلم الإمام، هنا أدرك هذا المسبوق، أدرك فضيلة الجماعة. طبعا هنا عاد تختلف بالنسبة للفضل، فضل درجات الفضيلة تتفاوت بحسب ما أدرك مع الإمام، فالذي يدرك الصلاة كاملة مع الإمام أجره أكثر ممن أدرك بعضها. نعم. قال: وما أدركه فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته، فيعيد فيه القنوت. نعم، وما أدركه المسبوق مع الإمام هذا يعتبر أول صلاة هذا المسبوق، أول صلاة، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته. طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فطبعا أتموا إتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله. فيعيد فيه القنوت، يعني هو رتب على هذا الكلام أنه لو مثلا صلى أدرك الركعة الثانية من صلاة الفجر مع الإمام، فالإمام قنت، المأموم هنا يقنت مع الإمام، يعني يتابع الإمام في هذا القنوت، وعندما يسلم الإمام ويقوم المسبوق يأتي بالركعة الثانية يعيد هذا القنوت، لأن الركعة التي أدركها مع الإمام وإن كانت هي الثانية أو الأخيرة بالنسبة للإمام، لكنها بالنسبة للمأموم تعتبر الأولى، والثانية التي أتى بها منفردا يعيد فيها القنوت في صلاة الفجر، وكذا في الوتر في النصف الثاني من رمضان، يعني حتى لو قنت مع الإمام هو يعيد القنوت، لأن القنوت الأول مع الإمام كان للمتابعة، كان للمتابعة ولم يكن في محل قنوت المأموم. نعم. قال: ويجب متابعة الإمام في الأفعال، وليكن ابتداء فعله متأخرا عن ابتدائه ومتقدما على فراغه، ويتابعه في الأقوال أيضا إلا التأمين فيقارنه فيه، ولو قارنه في تكبيرة الإحرام أو شك هل قارنه لم تنعقد أو في غيره كره وفاتته فضيلة الجماعة. نعم. ويجب أي على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، مثلا الركوع، الاعتدال، وليكن ابتداء فعله، ابتداء فعل المأموم متأخرا عن ابتداء فعل الإمام، يعني لا يقارنه مقارنة، لأن المقارنة تفوت فضيلة الجماعة، لا يقارنه ولا يسبقه، ويكون فعله متأخرا عن ابتداء فعل الإمام ومتقدما على فراغه، أي على فراغ فعل الإمام، ويتابعه في الأقوال أيضا، في الأفعال وفي الأقوال كذلك، يعني يستحب أن يتابعه في الأقوال، بمعنى لا يقرأ مثلا قبله، وإن قرأ يعتد طبعا بالقراءة، يعني لو المأموم قرأ الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام يعتد بهذه القراءة، لكن يستحب أن يتابعه في الأقوال أيضا، بمعنى يكون بعد شروع الإمام في القراءة، إلا التأمين، يعني قول آمين عندما يؤمن الإمام فيقارنه فيه، المأموم يقارن الإمام، يعني يؤمن معه. وهذا هو يعني الموضع الوحيد الذي يستحب أن يقارن فيه المأموم، يقارن فيه الإمام، أما في غيره طبعا المقارنة تفوت فضيلة الجماعة، فلا لا يستحب المقارنة إلا في التأمين. ولو قارنه في تكبيرة الإحرام، يعني كبر مع تكبير الإمام تكبيرة الإحرام، أو شك هل قارنه، شك المأموم، يعني هل كان تكبيره للإحرام مقارنا لتكبير الإمام، لم تنعقد صلاته في هذه الحالة، لأنه في حال المقارنة ربط صلاته بصلاة من لم تنعقد صلاته، يعني الإمام في حال التكبير لا تنعقد الصلاة إلا بتمام تكبيرة الإحرام، ومن شروط صحة الاقتداء أن تنعقد صلاة المقتدى به أولا، ثم يربط المأموم أو المقتدي صلاته بصلاة هذا. وفي حالة الشك أيضا لم يتحقق هذا الشرط بيقين، أنه هل قارن أم لم يقارن، فلا تنعقد صلاة المأموم في هذه الحالة. أو في غيره، يعني قارنه في غير تكبيرة الإحرام كره وفاتته فضيلة الجماعة. إذن المقارنة لها ثلاث حالات: مقارنة في تكبيرة الإحرام، هنا لا تنعقد صلاة المأموم. مقارنة في التأمين، هذه مستحبة. مقارنة فيما عدا ذلك، هذه مكروهة وتفوت فضيلة الجماعة. نعم. قال: وإن سبقه إلى ركن بأن ركع قبله كره، وندب العود إلى متابعته. وإن سبقه بركن بأن ركع ورفع ثم مكث حتى رفع الإمام حرم ولم تبطل. نعم. إذن بعدما تكلم عن المتابعة والمقارنة، تكلم هنا عن السبق. قال: وإن سبقه إلى ركن، يعني سبق المأموم سبق إمامه إلى ركن بأن ركع قبله مثلا، كره هذا السبق، وندب العود إلى متابعته، يعني يندب له أن يعود لمتابعة الإمام حتى تزول الكراهة ويدرك فضيلة متابعة هذا الركن. وإن سبقه بركن، إذن في فرق بين السبق إلى ركن والسبق بركن. السبق إلى ركن ركع قبله ثم الإمام ركع، هنا سبقه إلى ركن. أما السبق بركن قال بأن ركع ورفع، يعني المأموم ركع والإمام في القراءة وقائم، ركع المأموم ورفع من الركوع والإمام لا زال في القيام في القراءة. هنا سبقه بركن كامل. الحالة الأولى سبقه إلى ركن، الحالة هذه سبقه بركن بأن ركع ورفع ثم مكث المأموم حتى رفع الإمام، حتى رفع من الركوع حرم هذا الفعل ولم تبطل الصلاة. يحرم هذا الفعل، يعتبر المأموم آثما في هذه الحالة، لكن صلاته لا تبطل لقلة المخالفة، حتى لو تعمد السبق به، لأنه يعني يعتبر يسيرا ولا تبطل الصلاة، لكن يحرم. طبعا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وكذلك جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ يعني يحرم هذا الفعل ولا تبطل الصلاة بسبق الإمام بركن. نعم. قال: أو بركنين عمدا بطلت أو سهوا فلا، ولا يعتد بهذه الركعة. طبعا في حال سبق الإمام في الركوع كما تقدم، يستحب له العود، يستحب له أن يعود لمتابعته وله أن ينتظره حتى يلحق. أو سبقه بركنين، يعني سبق إمامه بركنين عمدا، بطلت صلاة المأموم إذا سبق إمامه بركنين، إذا كان عامدا عالما بالتحريم، لأن المخالفة هنا فاحشة. أو سهوا، يعني سبقه بركنين سهوا ليس عمدا، فلا، يعني فلا تبطل الصلاة ولا يعتد بهذه الركعة. سبق الإمام بركنين كاملين، فبهذه الحالة إذا كان على سبيل العمد تبطل الصلاة، إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة، لكن هذه الركعة لا يعتد بها لأنه لم يتابع الإمام في معظمها، هذه لا يعتد بها، فيتدارك هذه الركعة بعد سلام الإمام. نعم. قال: وإن تخلف بركن بلا عذر كره، أو بركنين بطلت، فإن ركع واعتدل والمأموم بعد قائم لم تبطل، فإن هوى ليسجد وهو بعد قائم بطلت، وإن لم يبلغ السجود لأنه كمل الركنين. نعم. وإن تخلف المأموم عن الإمام بركن وكان تخلفه بلا عذر كره، له هذا التخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، يعني إذا ركع فاركعوا، يعني لا يتخلف. أو بركنين بطلت، إذا تخلف بركنين كاملين بطلت صلاة المأموم، لأنه لم يتابع الإمام، ومتابعة الإمام فرض وشرط لصحة الاقتداء. فإن ركع الإمام واعتدل والمأموم بعد قائم لم تبطل. الإمام ركع، طبعا هذا الركوع ركن، واعتدل يعني شرع في الركن الثاني وهو الاعتدال، والمأموم لا زال قائما، هنا لا تبطل الصلاة، لأنه هنا لم يسبقه بركنين، سبقه بركن وهو الركوع، ولا زال في الاعتدال، يعني لم ينتهي من الاعتدال، هنا شرع في الركن الثاني يعني، لكن لم يسبقه به، فسبقه بركن واحد وهو الركوع، وتلبس بالركن الثاني، والإمام والمأموم لا زال قائم، يعني لا زال في القراءة، هنا لا تبطل صلاة المأموم لأنه لم يسبقه بتمام الركنين. فإن هوى أي الإمام ليسجد وهو بعد، أي المأموم بعد قائم، لا زال في القيام لم يركع، بطلت صلاته لفحش المخالفة، ولأنه في هذه الحالة سبقه بركنين كاملين. وإن لم يبلغ السجود، يعني حتى لو لم يصل الإمام إلى السجود، بمعنى لم يضع جبهته على الأرض، بما أنه هوى من الاعتدال، تحقق هنا أنه سبقه بركنين وهو الركوع والاعتدال، فتبطل صلاة المأموم. طبعا هذا في حال التخلف، طبعا التخلف بعذر أو بلا عذر، وقد يكون التخلف لعذر يذكره الآن المصنف. قال: وإن تخلف بعذر كبطء قراءته لعجز لا لوسوسة، حتى ركع الإمام لزمه إتمام الفاتحة، ويسعى خلفه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان، فإن زاد وافقه فيما هو فيه، ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه. نعم. إذن هنا أشار إلى حكم التخلف بعذر، قال: وإن تخلف بعذر، يعني المأموم تخلف عن إمامه لعذر، كبطء قراءته، بطء قراءة المأموم، كانت قراءة الإمام سريعة وقراءة المأموم بطيئة، لعجز، يعني عنده مثل عي في لسانه، لا لوسوسة، الوسوسة لا يعذر فيها، لأنه بمقدوره أن يطرد هذه الوسوسة، فتخلف بعذر حتى ركع الإمام لزمه إتمام الفاتحة، يعني المأموم لم يفرغ من قراءة الفاتحة، فركع، انتهى الإمام من قراءتها وركع، والمأموم في القيام، فبهذه الحالة يلزمه إتمام قراءة الفاتحة المأموم، ويسعى خلفه، يعني يجري خلف إمامه بعد أن يتم قراءة الفاتحة، طبعا يجري على نظم صلاته ويلحق الإمام ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان، يعني يسعى خلفه على نظم صلاته، لا يترك شيئا من الأركان، يتابع خلف الإمام، يجوز ذلك ويصح ما لم يسبقه بأكثر من 3 أركان. طبعا المراد بثلاثة أركان طويلة، 3 أركان طويلة، قل طويلة الاعتدال من الركوع، من بعد الركوع هذا الركن قصير، الجلوس بين السجدتين هذا ركن قصير، إذن 3 أركان طويلة فلا يحسب منها الاعتدال من الركوع ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما ركنان قصيرا. فإن زاد على 3 أركان، يعني سبقه الإمام بأكثر من 3 أركان وافقه فيما هو فيه، يوافق إمامه فيما هو فيه ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام، يعني هذه الركعة تعتبر فاتته ويأتي بها بعد أن يسلم الإمام، يعني مثل الإمام ركع ورفع، ركع ورفع من الركوع يعني اعتدل وهوى سجد، سجد السجدتين لأنه الركن القصير الاعتدال لم يحسب والجلوس بين السجدتين أيضا لم يحسب، فهو سبقه هنا بالركوع فقط، سجد وجلس وسجد السجدة الثانية. فبهذه الحالة إذا ركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية تابع المأموم نظم صلاته يتابع، وإن رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية وشرع في القيام للركعة الثانية والمأموم لا زال قائما في القراءة بهذه الحالة يوافق إمامه، يتابعه متابعة يعني يوافقه فيما هو فيه فيما وصل إليه، وتعتبر هذه الركعة قد فاتته ويأتي بها يتدارك بعد سلام الإمام. نعم. قال: وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع أو في التشهد الأخير ندب انتظاره بشرط أن يكون قد دخل المسجد وأن لا يفحش الطول وأن يقصد الطاعة لا تمييزه وإكراما بأن ينتظر الشريف دون الحقير، ويكره في غير الركوع والتشهد. وإذا أحس الإمام بداخل، هنا ينظر إذا كان في الركوع الإمام في الركوع أو كان في التشهد الأخير ندب انتظاره، ندب أن ينتظر هذا الداخل، ينتظره في الركوع إعانة له على إدراك الركعة لأن الركعة تدرك إذا أدرك الركوع مع الإمام، وفي التشهد الأخير ينتظره أيضا يعني لا يسلم حتى يدخل هذا في الصلاة ليدرك الجماعة معه. لكن هذا الانتظار له شروط، الأول أن يكون قد دخل المسجد، أن يكون هذا الداخل قد دخل المسجد، طبعا المراد بالمسجد موضع الصلاة، المراد بالمسجد موضع أو محل الصلاة، أما شعر به وهو خارج المسجد مثلا قبل أن يدخل لا يعتبر هذا. الشرط الثاني وأن لا يفحش الطول، يعني الانتظار لا يكون طويلا. الثالث وأن يقصد الطاعة، أن يقصد بانتظاره طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تمييزه وإكرامه، لا يقصد تمييز هذا الداخل أو إكرام هذا الداخل بأن ينتظر الشريف دون الحقير، ويكره الانتظار في غير الركوع والتشهد لأنه لا حاجة إلى ذلك أو لا فائدة منه الانتظار في غير الركوع وفي غير التشهد الأخير. نعم. قال: ولو كان لمسجد إمام راتب ولم يكن مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه بغير إذنه، وإن كان مطروقا أو لا إمام له لم يكره. نعم. هنا بيان لمن الأحق في إقامة الجماعة، من صاحب الحق في إقامة الجماعة. ولو كان لمسجد إمام راتب الإمام الراتب المعين من قبل ولي الأمر، ولم يكن مطروقا هذا المسجد، يعني لم يكن محلا لطروق الناس، ما هو على طريق مثل الناس رايحين جايين. كره لغيره، يعني لغير الإمام الراتب، إقامة الجماعة فيه بغير إذنه، لأن الإمام الراتب هو صاحب الحق في هذا ومقدم على غيره. وإن كان المسجد مطروقا، يعني على الطريق ناس يروحون وناس يجون، أو لا إمام له لهذا المسجد، لم يكن له إمام راتب، لم يكره إقامة لغيره إقامة الجماعة فيه، حتى لا تتعطل الجماعة أو لا يتعطل المسجد عن الجماعة. وكذلك أيضا ليس هناك يعني من هو يعني له الحق في إقامة الجماعة في هذا المسجد حتى يعني ينتظر أو يؤخذ منه الإذن. نعم. قال: ومن صلى منفردا أو في جماعة ثم وجد جماعة تصلي ندب أن يعيد معهم بنية الفريضة وتقع نفلا. نعم، هذا المسألة في حكم إعادة الصلاة. فمن صلى منفردا، صلى منفردا أو صلى في جماعة ثم وجد جماعة تصلي أو تصلى، جماعة تصلى، ندب أن يعيد معهم، يعيد صلاته مع الجماعة، مع هذه الجماعة بنية الفريضة، يعني ينوي بها أيضا الفريضة لكنها تقع نفلا، ينوي بها الفريضة وتقع نفلا. يدل على هذا حديث عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه، فإنها له نافلة. وفي رواية قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى، بمعنى هذا الحديث. يعني هذا يدل على استحباب إعادة الصلاة. وإذا حضر بعد صلاة الجماعة، يعني شخص حضر بعد الفراغ من الجماعة، ندب لبعض الحاضرين من الذين صلوا أن يصلي معه ليحصل لذلك الرجل فضيلة الجماعة. هذا أيضا يدل له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. نعم. قال: ويندب للإمام التخفيف، فإن علم رضا محصورين بالتطويل ندب حينئذ. نعم. ويندب للإمام التخفيف، أي تخفيف الصلاة. طبعا مراد أنه يأتي بالأركان ويأتي بالسنن والأبعاض على الوجه المطلوب، لكنه يخفف القراءة والأذكار ولا يقتصر، ليس المراد أنه يقتصر على الأقل، فنقول التسبيح أقله مرة واحدة وأكثره مثلا 11 وأدنى الكمال 3، ليس المراد أنه يقتصر على الأقل، وإنما يعني يأتي على الوجه المطلوب، يأتي بثلاث تسبيحات، لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكثر، لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل أو الأكثر الذي يستحب للمنفرد، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فإن علم رضا محصورين بالتطويل ندب حينئذ. إذن التخفيف يندب إذا لم يعني تكون يكون المأمومون محصورين، أما إذا كانوا محصورين وعلم أنهم يرضون بالتطويل فبهذه الحالة يندب له أن يطول، ندب التطويل حينئذ، وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة في تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات. فإن جهل حال المأمومين وكان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم من لا يؤثر التطويل فهنا لا يطول. قال: ويندب تلقين إمامه إن وقفت قراءته، وإن نسي ذكرا جهر به المأموم ليسمعه أو فعلا سبح، فإن تذكره الإمام عمل به، وإن لم يتذكره لم يجز العمل بقول المأمومين ولا غيرهم وإن كثروا. ويندب تلقين إمامه إن وقفت قراءته، يعني تلقين هنا الفتح على الإمام، الفتح على الإمام عندما تلتبس عليه القراءة ويتردد في القراءة ويقف، فهنا يقرأ المأموم ما تردد فيه الإمام ولا يلقنه ما دام يتردد، لأنه ربما يتذكر ينتظره حتى يقف، فإذا وقف يعني سكت لقنه، وينوي بتلقينه القراءة، يعني عندما يقرأ الآية ليفتح على الإمام ينوي بهذا، لا ينوي الفتح فقط وإنما ينوي القراءة، ينوي القراءة وحدها أو ينوي القراءة مع التلقين. أما إذا قصد التلقين وحده فقط أو لم يقصد شيئا فهنا تبطل صلاة الملقن. طبعا التلقين هذا يدل على استحبابه ومشروعيته ما رواه المسور بن يزيد الأسدي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها؟ قال: كنت أراها نسخت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك، يعني أنه فما منعك أن تفتح علي وتنبهني. وإن نسي الإمام ذكرا يعني من أذكار الصلاة مثل التسبيح جهر به المأموم، جهر به المأموم ليسمعه حتى يسمعه الإمام ويأتي به، أو فعلا أو نسي فعلا من أفعال الصلاة سبح المأموم، سبح المأموم يعني يقول سبحان الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. فإن تذكره الإمام عمل به، يعني يفعل ما عليه، وإلا طبعا بعد التنبيه بعد التسبيح مثلا، إن تذكره عمل به يعني فعل ما عليه، وإن لم يتذكره لم يجز العمل بقول المأمومين ولا بفعلهم ولا غيرهم، يعني ولا بقول غير المأمومين. وإن كثروا يعني حتى لو كثر المأمومين، طبعا ظاهر هذا أنه يعني حتى لو بلغوا حد التواتر، لكن المعتمد أنهم إذا بلغوا حد التواتر فيجوز للإمام أن يعمل بقولهم، وكذلك يجوز أن يعمل بفعلهم، لكن في خلاف بالنسبة للفعل، أما القول يجوز أن يعمل بقولهم إذا بلغوا حد التواتر، لأن هذا يعني خبرهم يفيد القطع، وكذلك يجوز له أن يعمل بفعلهم، لكن هذا فيه خلاف بالنسبة للفعل. قال: وإن ترك فرضا وجب فراقه، أو سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش كتشهد حرم فعلها، فإن فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليفعلها، فإن أمكنت قريبا كجلسة الاستراحة فعلها. وإن ترك فرضا، يعني ترك الإمام فرضا من فروض الصلاة، وجب على المأموم فراقه، فراق هذا الإمام إذا لم يعد إلى هذا الفرض الذي تركه، لأن ما يأتي به بعد الذي تركه ليس من أفعال الصلاة، لأنه إن تركه سهوا فهو غير محسوب له إذا تركه على سبيل السهو، وإن تركه عمدا كان متعمدا في ترك هذا الفرض فصلاته باطلة، تبطل صلاته، فيفارقه المأموم إذا لم يعد إليه. أو سنة، يعني ترك الإمام سنة من سنن الصلاة لا تفعل إلا بتخلف فاحش، يعني لا يمكن المأموم أن يأتي بها ويفعلها إلا بتخلف فاحش، تخلف يعني طويل، كتشهد مثل التشهد الأول حرم فعلها، حرم يعني لا يجوز للمأموم أن يتخلف لأجل فعل هذه السنة، فإن فعلها المأمون حينئذ بطلت صلاته، لأنه هو مطلوب منه متابعة الإمام وهو لم يتابع الإمام، فإذا تخلف طبعا من غير أن ينوي مفارقة الإمام فهذا التخلف يبطل الصلاة لفحش المخالفة، وله فراقه ليفعلها، يعني للمأموم يجوز له أن يفارق الإمام ليفعل هذه السنة التي تركها الإمام. فإن أمكنت قريبا، يعني ممكن أن يأتي بها أن يفعل هذه السنة التي تركها الإمام عن قرب، يعني من غير أن يحصل تخلف فاحش، كجلسة الاستراحة فعلها، يعني يأتي بها المأموم لأن زمنها يسير. قال: ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره فله استخلاف من يتمها بشرط صلاحيته لإمامة هذه الصلاة، فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف امتنع الاستخلاف. هذه المسألة مسألة الاستخلاف، استخلاف الإمام. قال: ومتى قطع الإمام صلاته، يعني خرج من الصلاة بحدث، بسبب حدث ورأى له أن أحدث في الصلاة وهو في الصلاة أو غيره، فله استخلاف من يتمها، يعني للإمام أن يستخلف شخصا يتم هذه الصلاة. وطبعا الحديث مشهور لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ثم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلف أبو بكر النبي، فالنبي صلى إماما بعد أن كان أبو بكر هو الإمام، فله استخلاف من يتمها بشرط صلاحيته لإمامة هذه الصلاة، بشرط صلاحية المستخلف لإمامة هذه الصلاة. فلا يجوز أن يستخلف خنثى مثلا يصلي بالرجال، ولا يجوز أن يستخلف أميا يصلي بالقارئين، بشرط صلاحيته لإمامة هذه الصلاة، صلاحية المستخلف. فإن فعلوا ركنا، المأمومون فعلوا ركنا قبل الاستخلاف كركوع مثلا ركعوا، امتنع الاستخلاف. طبعا امتنع استخلاف من لم يكن مقتديا به في نفس الركعة. نعم. فإن كان الخليفة مأموما جاز استخلافه مطلقا، فإن كان الخليفة مأموما جاز استخلافه مطلقا، يعني سواء كان موافقا أو مسبوقا. نعم. ويراعي المسبوق نظم الإمام، فإذا فرغ منه قام وأشار ليفارقوه أو ينتظروه وهو أفضل، وإن جهل نظم الإمام راقبهم، فإن هموا بالقيام وإلا قعد. نعم. ويراعي المسبوق يعني الخليفة المسبوق يراعي نظم صلاة الإمام. طبعا إذا علم ذلك، إذا علم صلاة الإمام يراعي نظم صلاة الإمام فيفعل كما كان يفعل الإمام لو لم يخرج من هذه الصلاة. فإذا فرغ منه يعني فرغ مما عليه من الصلاة قام وأشار يعني أشار للمأمومين ليفارقوه أو ينتظروه، يعني يفارقوه بمعنى ينون مفارقته ويسلمون أو ينتظرونه حتى يعني يتم صلاته ويسلم بهم ويسلمون معه، وهو أفضل يعني انتظارهم أفضل من المفارقة حتى يحوزوا فضيلة الجماعة من أول الصلاة إلى آخرها. وإن جهل نظم صلاة الإمام هذا الخليفة لم يعلم نظم صلاة الإمام راقبهم يعني ينظر إلى جهة يمينه وإلى جهة شماله، فإن هموا بالقيام رأهم هموا بالقيام معناه قام، وإلا إن لم يرهم قد هموا بالقيام قعد. ولو أخبره يعني شخص بأنه قد بقي على من الصلاة كذا فيجوز له أن يعتمد قوله، يجوز له أن يعتمد قول هذا المخبر. نعم. قال وإن كان الخليفة غير مأموم جاز في الأولى وفي الثالثة من الرباعية لا في الثانية والرابعة. نعم. وإن كان الخليفة طبعا هذا ما تقدم، إذا كان الخليفة من المأمومين، إذا كان الخليفة مأموما، أما إذا كان الخليفة غير مأموم ليس من المأمومين جاز استخلافه في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة من الرباعية، في الركعة الأولى وفي الثالثة. تقدم حكم الخليفة المأموم أنه يجوز استخلافه مطلقا، أما هنا غير المأموم يجوز استخلافه في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، طبعا هنا أيضا من غير تجديد نية اقتداء بالمستخلف، من غير أن يجدد نية الاقتداء بالمستخلف، لأنه بهذه الحالة لا يعني تختلف صلاته عن صلاتهم، لا يخالفهم في الترتيب لا في الثانية في الركعة الثانية والرابعة، يعني لا يجوز الاستخلاف في الركعة الثانية وفي الركعة الرابعة، لا يصح الاستخلاف في هذه الحالة، طبعا لا يصح اقتداءهم به من غير تجديد نية، من غير أن يجددوا النية، أما إذا جددوا نية الاقتداء به جاز ويتابعونه. قال ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة بل لهم أن يتموا فرادى. نعم. ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة يعني هذا المستخلف يعني النية السابقة تكفيهم، بل لهم يعني ليست واجبة هذه النية، ولهم أن يتموا فرادى غير ملزمين بالاستخلاف ولا بمتابعة الخليفة، حتى لو استخلفه الإمام هم غير ملزمين بمتابعته، بل لهم أن يتموا صلاتهم فرادى، طبعا هذا في غير صلاة الجمعة، هذا الأمر في غير صلاة الجمعة، أما في صلاة الجمعة فيجب إذا حصل حدث مثل للإمام في الركعة الأولى وخرج من الصلاة، فهنا يجب على المأمومين أن يقدموا واحدا منهم إذا خرج الإمام في الركعة الأولى، ولا يجوز لهم أن يتموها فرادى، لأن صلاة الجمعة لا تصح فرادى، والجماعة شرط فيها في الركعة الأولى، تشترط الجماعة فيها في الركعة الأولى. نعم. قال ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فمقدمهم أولى. فمقدمهم أولى. الإمام الذي أحدث طرأ له الحدث مثلا وخرج من الصلاة قدم واحدا استخلف شخصا، والقوم قدموا آخر غيره، فمن المقدم؟ مقدم المأمومين الذي قدمه المأمومون أولى، لأنهم ارتضوه أن يصلي بهم ويرغبون الصلاة خلفه، وربما الإمام قدم شخصا هم لا يريدون أو لا يرغبون الصلاة خلفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.